وقد يكون ذلك من مكات او والي شرطة. والي شرطة يعني رجل شرطة بيأخذ برضو ايه بعض هذه الايه المظالم او بعض هذه الرشوة او نحو ذلك. قال وهذا مبسوط في موضعه لا يسعه هذا المختصر. وقد تقدمت الإشارة إلى بعض الأقوال التي في تفسير قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. هذا الكلام شيخ الإسلام ابن تيمية بسطه في المجلد الثامن، بسط الكلام على أن الارتزاق والاكتساب لا ينافي التوكل على الله. وكذلك بسطه الإمام العلامة ابن قيم الجوزية في كتابه العظيم مدارج السالكين في المجلد الثالث. ومن الأشياء التي ذكرها شيخ الإسلام في كتابه القدر ونريد أن نلفت نظركم إليها، يقول ابن تيمية فالالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد. يعني احنا بنقول ايه؟ بنقول إن الله سبحانه وتعالى جعل لكل شيء سببا، هذا سبب وذاك نتيجة، والأسباب تفضي إلى النتائج. فجعل الله تبارك وتعالى الاكتساب سببا في الايه؟ في الرزق. وجعل سبحانه وتعالى الطعام والأكل سببا ووسيلة إلى الايه؟ إلى الشبع. وكذلك جعل الشرب شرب الماء وسيلة إلى الري. ما يجيش واحد يقول ايه؟ والله ربنا قدر إني أرتوي في الساعة الفلانية، فأنا سأرتوي، شربت أم لم أشرب؟ ينفع الكلام ده؟ ما ينفعش. يقول أنا ربنا قدر لي أن أشبع في الساعة الفلانية، فسأشبع بقدر الله تبارك وتعالى. أكلت أم لم آكل؟ ينفع الكلام ده؟ ما ينفعش. وإنما جعل الله عز وجل لكل شيء سببا، الله الذي خلق الأسباب ورتب النتائج على الأسباب. فالله قدر أن هذا السبب إن وجد سيوجد النتيجة وسيفضي إلى النتيجة بقدر من؟ بقدر ربنا سبحانه وتعالى. يبقى دي في أسباب. النار تحرق، النار تحرق، من الذي جعل النار حارقة؟ قد يقول قائل ومن الممكن أن يسلبها الله سبحانه وتعالى خاصية الإحراق فلا تحرق كما قال سبحانه قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. نقول هذا أمر نادر الحدوث ولا يقاس عليه، ونحن نعتقد ذلك أن الله تبارك وتعالى من الممكن أن يسلب الأسباب كونها أسباب، ومن الممكن أن تأتي النتائج بدون أسباب، هذا الله قدير عليه. ولكن الله شاء أن يجعل كل شيء في الكون له أسباب، فالأسباب بتفضي النتائج. خدوا بالكم بالكلام ده. علماء ده بيقولوا كلام طيب قوي، الالتفات إلى الأسباب. يبقى احنا لابد يكون نظرتنا نظرة ايه؟ نظرة تكون إسلامية بما يرضي ربنا سبحانه وتعالى عنها. فالذي ينظر إلى الأسباب فقط ويتوكل على السبب ولم ينظر إلى كونها أسباب جعلها الله، ربنا اللي جعلها. لكن لو أنت بصيت للسبب بس زي الناس الماديين ولم تقم العلاقة بين السبب والنتيجة وبين السبب والنتيجة وقدر الله تبارك وتعالى وما اعتقدتش في القدر والتفت للأسباب بس ولم تلتفت إلى المسبب سبحانه وتعالى الذي سبب الأسباب، هذا يعد إيه؟ شرك. الاعتماد على السبب وحده إيه؟ شرك. زي ما يعتمد الإنسان في العلاج على الطبيب، ويعتمد في الرزق على الكسب، أو يعتمد على المرتب اللي بيأخذه، أو بيعتمد على صاحب العمل اللي بيديله الفلوس، هذا سبب. من الذي جعله سببا؟ الله عز وجل. فمن التفت إلى الأسباب وجعل همه كله وغرضه كله لاعتماد على السبب، هذا شرك في الربوبية والعياذ بالله. فالالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد، ومحو الأسباب بالكلية أن تكون أسبابا نقص في العقل. ده بقى شغل الجنان. واخدين بقى؟ يجي واحد يقول لك لا ما فيش أسباب. يعني ايه ما فيش أسباب؟ يعني ممكن الواحد ما يقولش ويشبع،

فلما ان وقع في هذا الخلاف انشق عليه. وفي هذه الفترة اخذ لنفسه مذهبا معينا وكان متأثرا بالمعتزلة. ما مش معقول واحد يترك الاعتزال مرة واحدة ويبقى صافي السنة 100%. وحينئذ كانت المرحلة الوسطى في عمر الامام ابي الحسن الاشعري، الى ان كان في نهاية حياته وقد رجع الى مذهب اهل السنة والجماعة كلية، والف كتابه المعروف بالإدانة عن اصول الديانة، وكذلك رسالته المعلومة برسالة الى اهل الثغر اللي حققها الدكتور عبدالله شاكر رئيس الجمعية. فلو رسالتان في منهج اهل السنة والجماعة، الإدانة عن اصول الديانة، وكذلك رسالة الى اهل الثغر يحقق فيها مذهبه ويقول اني على ما عليه امام اهل السنة والجماعة الامام احمد ابن حنبل رحمة الله عليه. وهو لقي الله على ما كان عليه الامام احمد وائمة اهل السنة والجماعة. وكذلك في كتابه المقالات، مقالات الاسلاميين، يذكر مذهب اهل الحديث، حتى افرده الشيخ الخميس في رسالة وشرح مذهب اهل الحديث من كتاب المقالات الذي كتبه العلامة الامام ابو الحسن الاشعري. اما الباقلاني وابو حامد الغزالي فاصبح وغيرهم كالرازي على مذهب ابي الحسن الاشعري في الفترة الايه الوسطى، وليس في الايه الاخيرة، الوسطى المرحلة الاخيرة لابي الحسن الاشعري، يمثلها ايه كتاباه، كتاب رسالة الى اهل الثغر والادانة عن اصول الديانة. اما المرحلة المتوسطة من علم او عقيدة الامام الاشعري فللأسف اخذوها هم وبدأوا يتحدثوا عنها وجعلوها هي مذهب الاشعري، والاشعري بريء مما فيها من مخالفات لمنهج اهل السنة والجماعة. ويكفي ان الاشاعرة يقولون مذهبنا مذهب السلف اسلم ومذهبنا اعلم واحكم. طبعا كلمة مذهب السلف اسلم كلمة حقيقية، فمذهب السلف اسلم بالطبع، والسلف هم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم اسلم. تصور لما يقول لك تتكلم في العقيدة ويقول لك كلامنا ده اسلم، انت عايز غير السلامة؟ السلامة لا يعدلها شيء. ولكن الغرور، كل الغرور ان يقول انسان عن السلف السلف اسلم، اما نحن فاعلم واحكم. اوتيتم العلم عمن ان كان سلفكم لم يخوضوا فيما خضتم فيه، ولكن نحن نقول كما قال علماؤنا مذهب السلف اسلم واعلم واحكم. واخدين بالكم ولا لا؟ الكلام ده طبعا احنا بنتعرف كثيرا للانتقادات على الفرق، ومن ضمنها فرقه الاشعريه في الكتاب اللي احنا بنتناوله بالشرح وكذلك في دروس التفسير. هل قول بعض الناس عن الانسان في اعاهه او اعاقه فيقال عنه في عيب خلقي، فلا هذا القول يخالف كون الله عز وجل خلق فسوى؟ وهل هذا ينافي؟ هو فعلا هذا الكلام فيه، يعني اما يقول انسان عيب خلقي هذا في اساءة الادب مع الخالق سبحانه وتعالى، مفيش عيب خلقي، يعني الامر يسمى بان هذا الامر، يعني المهم يجيب له لفظة يكون فيها ان ده في مشيئة ربنا عز وجل، بس الانسان ده فيه شيء يعني عاهة او ما شاكل ذلك، هذا الانسان فيه. لكن العيب خلقي، كلمة عيب والعياذ بالله لا تجوز في حق الله تبارك وتعالى. ربنا عز وجل يخلق الانسان معيبا، هذا امر لا يجوز في حق الله تبارك وتعالى. أقول أولا أن عدم الالتزام بوضع الماسكات على الوجوه لعدم الإصابة بأنفلونزا الخنازير مخالفة ومخالفة التعليمات ونصائح وزارة الصحة في ذلك الأمر، في مخالفة لشرع الله تبارك وتعالى بدء عدم الأخذ بالأسباب. لو في أسباب معينة الأطباء قالوا إن لابد أن تؤخذ بالنسبة لهذه الأمراض فواجب على المسلم أن يأخذ بها، يعني في أي شيء قاله الأطباء وقالوا إن هذا الأمر في نصائح معينة وتعليمات علشان الأوبئة ما تنتشرش وما تحدث الأمراض أو ما الأمر ما يتسعش، هذا من قدر الله تبارك وتعالى. لسه كنا بنتكلم عليه، قلنا إن المرض من قدر الله، وإن الإنسان لم يعمل بالأسباب لدفع المرض هذا بإيه؟ من قدر الله تبارك وتعالى، ونتبع القدر بالقدر.